السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهوة الشهرة واتباع الناس، هذه شهوة تم التنبيه عليها في التراث القديم، التراث السلفي، في أثر مشهور لمعاذ بن جبل في سنن أبي داود، قال: ويفتح القرآن فيقرأه كل الناس، يعني ما يكون بين العلماء فحسب، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن، يعني حفظته، فما للناس لا يتبعوني، ما للناس لا يتبعوني، لا يتبعوني حتى أحدث لهم، يعني يأتيهم بشيء جديد مخترع محدث يتبعني الناس عليه وأشتهر. فقال: فإياكم وما أحدثوا فإنها الضلالة. ولا شك أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يتكلم من تلقاء نفسه، بل هذا أمر أخذه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن نحن اليوم في شأن آخر تماما، غير هذا الذي تحدث عنه معاذ، وإن كان يتقاطع معه في نقطة معينة فحسب. نحن اليوم في حال تشبه حال ذاك الأعرابي الذي بال في زمزم، فأقام عليه الناس وبدأوا يضربونه، وقالوا له: كيف فعلت هذا؟ كيف تبول في زمزم؟ قال: أردت أن أعرف. قال: تعرف باللعن؟ قال: ولو باللعن. اليوم بعدما ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي، وجدنا أن كثيرا من الشباب يبحث عن الشهرة لمجرد الشهرة، حتى ليس عنده فكر منحرف يؤديه، يعني حتى ليس عنده فكر منحرف هو مقتنع به ويؤديه. وحقيقة كثير من حملة الأفكار المنحرفة أساءوا لهذه الأفكار المنحرفة لما ربطوها بالتفاهة والشهوات. إذا معنى هذا أنه أنت فكرة غير واثق منه أنه قادر على أن يعرض نفسه ويكتسب قوته من نفسه، فتأتيه بمدعمات خارجية مثل كثرة السخرية من الآخرين، مثل التركيز على أخطاء الآخرين وأنت لا تعرض فكرك، مثل مسألة اللعب على وتر الشهوات كما هو عند بعض الناس. لا، نحن نتحدث عن الشباب السبهللة الذين لا في خير ولا في شر، حتى الفكر الباطل الذي يصدر منهم هو فكر باطل، لا عن قصد، لا عن قراءة واعية أو كذا، أي كلام يسمع ويقول عشان يسوي فيديو. كثير من هؤلاء الشباب نجدهم، سواء هذا لا يختص في مثلا في المملكة أو يختص، لا موجود في العراق، في مصر، في غيرها، وإن كان مصر في مجموعة من الشباب المثقف اللي يخرج ويتحدث، نحن لا نتحدث عن هؤلاء الآن، أنه يحاول الاشتهار عن طريق تفاهات، تتبع مواقع سيئة والتعليق عليها، صفحات سيئة والتعليق عليها، تحدي كذا تحدي كذا، أشياء تافهة جدا، ويحصلون شيئا عظيما، يعني ملايين المشاهدات. سبهللة، لا في خير ولا في شر. وهنا صراحة نريد أن نفكر بصوت عال تجاه مثل هؤلاء. ما الذي يدفعه لمثل هذا؟ هل يدفعه الزخم المادي؟ يعني أن مثل هذه البرامج تأتيهم بمال، تأتيهم بإعلانات، حتى مثل كثرة السخرية من الآخرين، هل هذا هو؟ إذن هناك مشكلة في المتلقي الذي يرفع مثل هذا. كثير من الشخصيات رأيتها شخصيات اشتهرت بأنها تسب وتلعن، مثلا امرأة تذهب إلى تركيا ولا غير ذلك، تبدأ تتعرض، تبدأ تفعل كذا تفعل كذا، فيدخل عليها، تصير عندها ملايين، 19 تعليقات شتائم. إذا لماذا تدخلون عليها أصلا؟ لماذا رأيت بعض الناس يعلقون على مثل هذه الظواهر؟ لماذا أنتم يعني تدخلون عليها؟ هي الآن تشتهر تحصل مالا، لماذا نحن نتبع التفاهات حتى لو بداعي أننا نحاول الإنكار عليها؟ إذن هناك إشكالية، لماذا لا يعتني الناس بالمفيد؟ نبدأ من مفهوم اللذة، هناك خلل عند هذا الجيل في مفهوم اللذة، في مفهوم تقضية الوقت. هذا خلل لابد أن نعالجه بشكل جذري، ولابد أن يوصل هذا للشباب والشابات، خصوصا صغار السن. طيب، طبعا أنا أسولف كن عمري يعني، بس يلا، يعني الشباب والشابات اللي في مرحلة المراهقة، كيف هذا؟